سؤال 36. يمكن نوقف على طول هذا الرصيف عند مستوى العلامات الصفراء؟ نعم، الجواب واحد. لا، الجواب زوج. بعد العلامات الصفراء؟ نعم، الجواب ثلاثة. لا، الجواب أربعة.